الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم العقيدة التي بعدها أنه محفوظ من بين يديه ومن خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يحرفوه أو ينقصوه أو يزيدوا فيه لفضحهم الله عز وجل. ومن أجل ذلك بقي كتاب الله عز وجل خلال هذه القرون المتطاولة مع شراسة أعدائه وقوتهم عددا وعتادا، إلا أن أحدا منهم لم يستطع أن يحذف منه حرفا ولا أن يزيد فيه كلمة. وأما التوراة والإنجيل فإن الله عز وجل قد كفل من أنزلت عليهم بحفظها ولم يتولى الله عز وجل حفظها. وأما القرآن فإن الله عز وجل قال فيه وإنا له لحافظون، فلم تستطع يد التغيير ولا التبديل أن تزيد فيه أو تنقص أو تغير أو تقدم أو تؤخر فيه شيئا أبدا، لأن ما تولى الله عز وجل حفظه فإنه لا تستطيع يد البشرية أن تطوله بأذى. ولذلك قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم اعلم وفقك الله أن من نعمة الله أن حفظ الشيء أصالة يوجب حفظ وسائله، ولذلك السنة محفوظة لأنها تبين القرآن ووسيلة من وسائل فهمه، بل إن كل دعوة قام بها إمام من الأئمة إذا بناها على القرآن والسنة المحفوظين فإن الله سيتولى حفظ دعوته أبد الآباد ودهر الدهارير، لأن ما بني على المحفوظ فمحفوظ، وما بني على المعصوم فمعصوم، وما بني على الحق فهو حق. ولذلك دعوة أبي العباس بن تيمية رحمه الله لا تزال باقية مع أنه قد مر عليها قرابة 8 قرون، لأن دعوة أبي العباس كانت مبنية على الكتاب والسنة تأصيلا وتفصيلا واستدلالا، وكذلك دعوة الشيخ محمد رحمه الله، أعني محمد بن عبد الوهاب، لا تزال محفوظة إلى زماننا هذا لأنه بنى دعوته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحفظت دعوة الدعاة الصادقين الناصحين المخلصين لأنهم بنوها على المحفوظ، وما بني على المحفوظ فهو محفوظ. فإذا كل شيء يتعلق بالقرآن فمحفوظ، فعلم النحو محفوظ، وعلم البلاغة محفوظ، وعلم الصرف محفوظ، وعلم الفقه محفوظ، وعلم الحديث محفوظ، وعلم العروض كذلك محفوظ، كل ما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل فإنه يحفظ حفظ وسائل، فإن المقصود إذا حفظ حفظت وسائله، المقصود إذا حفظ حفظت وسائله. ولذلك لا خطر على كتاب الله عز وجل من أن تمتد له يد التحريف ويد التعطيل. فإن قلت وهل ثمة محاولات في تحريف كتاب الله، فنقول نعم، قد حاول اليهود تحريفه في قولهم حنطة وقد أمروا أن يقولوا حطة، وقد حاول كثير النصارى تحريفه، وقد حاول كثير من أهل البدع تحريفه، وإن من أعظم الطوائف تحريفا لكتاب الله عز وجل إنما هم الرافضة لعنهم الله، فإنهم زادوا في كتاب الله عز وجل ما ليس منه، وأنقصوا منه ما هو منه، وأضافوا إليه بين ثنايا آياته ما ليس منها، بل إن عندهم سورة يقال لها سورة الولاية، هم في تقديرهم أنها كسورة التوبة في عدد آياتها، وكل ذلك من التحريف الذي يكشفه أصغر صغار المسلمين كما هو معلوم لديكم. وقد أجمع العلماء كما سيأتي بيانه على أن كل من أنقص حرفا متواترا من كتاب الله أو زاد حرفا ليس في كتاب الله عز وجل عند جميع القراء فإنه يعتبر كافرا، كما حكى ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. كل ذلك من حفظ الله عز وجل لكتابه. ومن عقائدنا في القرآن أيضا أنه آخر الكتب من الله عز وجل، لأن نزول الكتب متعلق بالنبوات والرسالات، وبما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ختم به النبيون والمرسلون فكذلك أيضا القرآن قد ختمت به الكتب، فليس هناك كتاب ينزل بعد هذا القرآن أبدا. ومن عقائدنا فيه أيضا أنه أفضل الكتب والمهيمن عليها والمشتمل على كل ما فيها من العلم والأخبار، كما قال الله عز وجل بعد ذكره للتوراة والإنجيل قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليك. لا يستطيع الخلق مهما دبروا جزما بأن يأتوا بمثل السورة، ولقد تولى الله حفظ كتابه والحفظ أطلقه كما في الآية. قوله والحفظ أطلقه يعني أنه يحفظه لفظا ويحفظ معانيه ويحفظ جميع الأشياء المتعلقة ببيان إجماله أو تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه أو بيان مشكله، فجميع ما يتعلق بالقرآن فإنه يعتبر محفوظا ولله الحمد كما بينت لكم قبل قليل. ثم قال منه ابتدى وإليه يرجع يا فتى يسرى عليه جميعه في ليلتي. هذه من عقائدنا في كتاب الله، فقولنا منه ابتدى أي أن أول من تكلم الله عز وجل بهذا القرآن، فأول ابتداء الكلام بالقرآن إنما هو من الله، فمنه ابتدى أي أن أول من تكلم بهذا القرآن هو الله تبارك وتعالى. فإن قلت كيف تقول بأن أول من تكلم بالقرآن هو الله مع أننا نجد في سورتين إضافة القرآن إلى أنه من قول جبريل كما في سورة الشمس إنه لقول رسول كريم، وأضافه تارة إلى أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم؟ الجواب إن إضافة القرآن إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء قول. ومن المعلوم في قواعد العربية أن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء إضافة حقيقة، أن القرآن يضاف إلى من تكلم به ابتداء إضافة حقيقة، ويضاف إلى من تكلم به بلاغا إضافة مجاز. فإضافة القرآن إلى جبريل إنما هي إضافة تبليغ وأداء، وكذلك إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة تبليغ وأداء. وهذا لا يتنافى مع إضافة القرآن إلى أن أول من تكلم به الله تبارك وتعالى، لأن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. فأول من تكلم بهذا القرآن هو الله، ولذلك قلنا منه أي قول هذا القرآن منه ابتدأ. وأما قولنا وإليه يرجع آخر الأزمان هذا دليل على أن هذا القرآن سيسرى به من الصدور والسطور، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا يبقى في سطور الكتب منه آية، يسرى عليه. وقد ورد في ذلك آثار صحيحة كالأثر الذي يرويه ابن ماجه وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على هذا القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها إلى آخر الحديث. فهذا الأثر يثبت أن هذا القرآن سيسرى عليه في ليلة فلا يبقى في سطر كتاب ولا في صدر حافظ منه آية. نسأل الله أن يقبضنا وأن يقبض أرواحنا قبل أن يرفع كتابه من أرضه، لأنه حينئذ سينتشر الجهل وتخفى الشرائع ويتسابد الناس تسابد الحمر، لا يدرون ما صلاة ولا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا حج ولا نسك، ولا يدرون شيئا عن الشريعة أبدا حتى تقوم عليهم الساعة. نسأل أن يقبض أرواحنا قبل ذلك، نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا قبل ذلك. ولذلك ينبغي لنا أن نأخذ حظنا من هذا القرآن بكل أنواع الحظوظ، حظ القراءة وحظ الحفظ وحفظ التدبر وحفظ العمل وحفظ الاستشفاء به قبل أن يرفعه الله عز وجل من أرضه، فإنه سيظلم الكون حينئذ، الكون كله سيظلم. تخيل هذا الكون بدون كتاب الله عز وجل، لا جرم أنه سيكون كونا مظلما، لا علم ولا فقه ولا حديث ولا دروس ولا مواعظ ولا تذكير ولا خير ولا صلاة ولا تعبدات، لأن مصدر العلم قد رفع من الأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، وأعظم ما يرفع به العلم أن يسرى بكتاب الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. واللفظ والملفوظ مسألة بها، قبل مسألة اللفظ والملفوظ نبهنا الناظم على مسألة، وهي أن كتاب أن القرآن كلام الله حيثما تصرف. خذوها مني قاعدة: القرآن كلام الله حيثما تصرف. فإن قلت: وماذا تقصد بقولك حيثما تصرف؟ فنقول: سواء حفظه الصدر، فحفظ الصدر له لا يخرجه عن كونه كلام الله، أو كتب في السطر، فكتابته في السطور على الصحف والمجلات وفي المصاحف لا يخرجه عن كونه كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هو كلام الله عز وجل حيثما تصرف. وهناك تنبيه آخر، وهي أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، فالمعنى كلام الله أيضا، فالمعنى من الله كما أن اللفظ من الله. فليس كلام الله هو اللفظ فقط، وليس كلام الله هو المعنى فقط، فإن المعنى بلفظ لا يسمى كلاما، وكذلك اللفظ بلا معنى لا يسمى كلاما. فإذا قلنا بأن القرآن كلام الله، فنعني به أنه كلامه لفظا ومعنى، أنه كلامه لفظا ومعنى. والمصنف نبه عليها ولله الحمد. ثم سيدخل في مسألة طويلة الذيول، ولا أدري كم أخذنا من بيت الآن. 23. أبعطنا هذه المسألة. أحسن الله إليكم. واللفظ والملفوظ مسألة بها تفصيل حق عند أهل السنة. من قال الفاضي به مخلوقة، إن كان يقصد صوته بالنبرة، أو كان يقصد لحن ترتيل له، أي ما يعود له بوصف الخلقة، فاقبله. أما إن عنا بمقاله ذات القرآن فذاك من جهمية. انتهت المسألة. أو قال نعم. أو قال لفظي ليس مخلوقا به، فأجبه في هذه بعكس مقالتي: إن كان يقصد عين قرآن فذا حق، وإلا فهو صاحب بدعتي، والله قد كتب القرآن جميعا. نعم. هذه مسألة يسميها أهل السنة والجماعة بمسألة اللفظ والملفوظ، وأرجو أن تضعوا أقلامكم قليلا وتنتبهوا لي. لقد كان المعتزلة يطؤون بساط الحكام كالمأمون والأمين والواثق بالله عز وجل والمعتصم، وقد أثروا على هؤلاء الولاة والحكام أصحاب النفوذ والسلطان والملك، ودعوهم إلى هذه العقيدة الفاسدة، إلى أن القرآن كلام الله، فأجابهم هؤلاء الحكام. فلما أجابوهم وسوس هؤلاء الشياطين من المعتزلة لهؤلاء الحكام بأن يحملوا الأمة على القول بخلق القرآن، فصاروا يحملون الناس على القول بخلق القرآن، ويسجنون من يقدرون على الوصول إليه وسجنه من العلماء، ويقتلون من يرفض، ويعذبونه العذاب الطويل الشديد. والمعتزلة على بساط الحكام يأمرون بهذا الظلم والعدوان والتسلط العظيم والمكر الكبار. ومن جملة من طالهم الأذى الإمام أحمد رحمه الله وتلاميذه وأهل السنة في عصره، حتى توفي كثير منهم بسبب هذه الفتنة، ومنهم من أجاب تقية عملا بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وممن ثبته الله عز وجل في هذه المحنة الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه محمد بن نوح وجمع من أهل السنة. فأما محمد بن نوح فقد مات بين يدي الإمام أحمد بسبب التعذيب، ومات المأمون ولا تزال الفتنة قائمة، وتولى بعده من تولى من خلفاء الدولة العباسية ولا تزال الفتنة قائمة كالمعتصم والواثق والأمين، حتى تولى رجل من أهل السنة والجماعة ورفع الله عز وجل به المحنة عن أهل السنة وهو المتوكل على الله، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فطرد المعتزلة عن بساط الحكم واستبدلهم بأهل السنة، وأخرج من تبقى من أهل السنة من السجون، وأعاد دروس أهل السنة في المساجد والربط والمجامع، وصار الناس يصرحون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إلا أن المعتزلة لم ينتهي بهم الكيد إلى هذا، فاجتمعوا في جحورهم وقالوا لا بد أن نأتي بلفظة ننفث بها عقيدتنا من غير أن يشعر بنا أحد. فقالوا بدل أن تصرحوا بأن القرآن مخلوق، إذ ليس الزمان زمانكم الآن، فذلك زمان قد تولى، وأما الآن فأنتم في ضعف، فاختاروا كلمة تدغدغون بها المشاعر وأنتم تقصدون بها المعنى الذي تريدونه، فاتفقوا على أن يقولوا نحن لا نقول بأن القرآن مخلوق، وإنما نقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فانتشر هذا القول بين فئام أهل ذلك الزمان بأن المعتزلة يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فاستعجل بعض أهل السنة وردوا عليهم بعكس كلمتهم فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فلما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد رحمه الله قال كلمته المشهورة: من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال أي معتزلي، ومن قال بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وقد فصل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علماء أهل السنة هذه الجملة عن الإمام أحمد بالتفصيل الذي سأذكره لكم الآن. عرفتم قصة اللفظ والملفوظ؟ فإذا قضية اللفظ والملفوظ إنما أصلها خدعة من المعتزلة يريدون بها دغدغة مشاعر أهل السنة، وسبب ذلك أنهم طردوا من بساط الحكم وصاروا ضعفاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى التصريح بحقيقة عقيدتهم الكفرية الفاسدة من أن القرآن مخلوق. بيان المسألة أن نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن قوله لفظي هذا مصدر، لفظ يلفظ لفظا، والمصدر يصدق على شيئين، المصدر يصدق على شيئين، يصدق على ما يخص الإنسان ويصدق على ما يخرج منه، المصدر يصدق على هذا وعلى هذا، يعني بمعنى إذا قلت قراءتي فيصح أن تقصد نفسك أو تقصد المقروء الذي خرج منك، إذا قلت لفظي يصح أن تقصد لفظ نفسك أو الملفوظ الذي خرج منك. فلأن المصدر يصدق على الأمرين استغلها المعتزلة فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لأنه يحتمل قصدهم ألفاظ أنفسهم أو الملفوظ الذي تلفظوا به. أنتم معي ولا لا؟ ولذلك صارت كلمة لفظي بالقرآن مخلوق من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق في بعض جوانبها وتحتمل الباطل في بعض جوانبها، والألفاظ المجملة لا يجوز أن نقبلها مطلقا ولا يجوز أن نردها مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى. فإذا ما الحق في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق وما الباطل الذي فيه؟ نقول وبالله التوفيق: من قال لفظي بالقرآن مخلوق إن كان يقصد ألفاظه التي هي صفته هو من حركة شفتيه وحركة لسانه حال التلفظ أو نبرة صوته المسموع أو حركات حلقه، فهذه صفته هو وهي أشياء مخلوقة. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد ما يرجع إلى صفته هو فإن هذا حق لا مرية فيه. وأما إن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الذي تلفظ به فإن الملفوظ كلام الله، وكلام الله منزل غير مخلوق، فلم نقبلها مطلقا ولم نردها مطلقا، وإنما ميزنا فيها حتى تميز حقها فقبلناه من باطلها فرددنا. عكس كلامنا هذا في الجملة الأخرى المنقولة عن بعض أهل السنة من قولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، إن كانوا يقصدون ما تلفظوا به أي ملفوظهم فهذا حق، لأن ما تلفظوا به إنما هو كلام الله عز وجل. وأما إن كانوا يقصدون بها ما يخصهم هم من حركة شفاههم ونبرات أصواتهم وحركة لسانهم، فهذه مخلوقة. ولم تقول إنها غير مخلوقة؟ ولذلك من اعتقد أن شيئا من صفاته غير مخلوق فهو مبتدع. ولذلك قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وبهذا التفصيل يتبين مسألة اللفظ والملفوظ، وأعيدها مختصرة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، إن كان يقصد ما يخص صفاته فحق، وإن كان يقصد ما تلفظ به من كلام الله فباطل. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن كان يقصد ما تلفظ به فهو حق، لأن ما تلفظ به إنما هو كلام الله، وإن كان يقصد صفات ما يخص صفاته هو فهو مبتدع، لأنه يزعم أن فيه شيئا غير مخلوق. فلا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما الواجب فيها هذا التفصيل. ولذلك جمع لكم الخير كله الإمام الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله، قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. ولذلك نقول التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، الكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، اللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق. واضح الكلام؟ وأظننا نقف عند هذا، لأننا يعني كم بقي الآن؟ طيب لا نواصل. أحسن الله إليك. انتبه، تعيد مسألة اللفظ. نعم. واللفظ والملفوظ مسألة بها تفصيل حق عند أهل السنة. لماذا قال فيها تفصيل؟ لأنها من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة تعرفون قاعدتها. ثم قال: من قال ألفاظي به مخلوقة، إن كان يقصد صوته بالنبرة، أو كان يقصد لحن ترتيل له، أي ما يعود له بوصف الخلقة، فاقبله لأن هذه الأشياء مخلوقة. نعم. أما إن عنا بمقاله ذات القرآن فذاك من جهمية. هذا هو القسم الثاني. نعم. نعم. أو قال لفظي هذه الكلمة الثانية الآن، لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم. أو قال لفظي ليس مخلوقا به، فأجبه في هذا بعكس مقالتي. معروف بعكس مقالتي؟ معروف إيش قصدي بقولي عكس مقالتي؟ يعني عكس الأولى تماما. إن كان يقصد عين قرآن فذا حق، وإلا فهو صاحب بدعتي. والله قد كتب القرآن جميعه في اللوح كلا آية مع آيتي. نعم، يعني أنه لم يكتب في اللوح المحفوظ أن الله سينزل كتابا اسمه القرآن فقط، لا، بل إنه ذكر القرآن جملة وكتب آياته في اللوح المحفوظ تفصيلا. فهذا القرآن في أم الكتاب، كما قال الله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أليس كذلك؟ فإذا الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن آية مع آية. أنتم معين في هذا ولا لا؟ كتب هذا القرآن كله آية مع آية، لأن من أهل العلم من يقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ إنما هو ذكر القرآن وتعظيمه، ونقول نعم هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شك، ولكن أيضا كتب هذا القرآن من أول سورة إلى آخر سورة في اللوح المحفوظ على ما على ظاهر الأدلة. فهذا القرآن جملة وتفصيلا في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ لعلي حكيم. نعم. قالوا: ومن يكفر بحرف واحد متواتر فاحكم عليه بردتي. حكى ذلك الإجماع بن حزم وقد ذكرته قبل قليل. نعم. إن قيل: هل يتفاضل القرآن؟ قل: فيه خلاف بين أهل القبلة. نعم. والحق فيه بأنه متفاضل معنى ومضمونا وعين دلالة فالحمد أعظم سورة فيه كذا، ولآية الكرسي أعظم آية. نعم، هذه الأبيات الثلاثة في مسألة عند أهل السنة والجماعة معروفة بمسألة هل يتفاضل القرآن أو لا. وقد قلت لكم سابقا بأن الألفاظ المجملة لابد فيها من التفصيل، فكلمة يتفاضل لفظ مجمل، فلا نقول بأن القرآن يتفاضل مطلقا ولا ننفي تفاضل القرآن مطلقا، وإنما نفصل فيه. فإن كنت تقصد بقولك يتفاضل القرآن أي بمعاني آياته ومضمونها ودلالاتها، فالقرآن يتفاضل ولا شك بهذا المعنى. ولذلك وردت الأدلة بتفضيل بعض آيات القرآن وسوره على بعض بمعنى أن معانيها ومضمونها ودلالاتها أعظم من غيرها. فأعظم آيات القرآن آية الكرسي، لأن فيها من دلالات التوحيد وإشارات الأسماء والصفات ما ليس في غيرها. وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، لأنها جمعت من معاني التعبد ما لم تجمعه سورة غيرها. وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها بينت من صفات الله، لأنها توحدت في بيان صفات الله عز وجل والخبر عنه. فسورة الإخلاص لم يذكر فيها شيئا من الأحكام الشرعية ولا شيئا من الأخبار الأرضية، وإنما خصها بالكلام عنه عز وجل فقط. ولذلك أخلصت هذه السورة بالخبر عن الله تبارك وتعالى. والقرآن ثلاثة أقسام: خبر عن الله، خبر عن الخلق، خبر عن ماذا؟ عن الشرائع. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها توحدت وأخلصت في الخبر عن الله تبارك وتعالى، والذي هو ثلث مقاصد إنزال القرآن. إن قيل لك أيهما أعظم، قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين؟ لا جرم أن الأولى أعظم باعتبار دلالاتها. وأما المتكلم بهذا القرآن من فاتحته إلى ناسه فإنه الله تبارك وتعالى، فالقرآن لا يتفاضل باعتبار من تكلم به، إذ المتكلم به واحد، والتفاضل لا بد أن يكون بين اثنين. فبما أن المتكلم به واحد فإذا لا يدخل التفاضل في باعتبار المتكلم، لكن ما تكلم به هذا المتكلم يتفاضل، فيقال هذه السورة أفضل من هذه السورة باعتبار دلالاتها ومعانيها ومضامينها، وهذه الآية أفضل من هذه الآية بالاعتبار المذكور أيضا. فإذا إذا قيل لك هل القرآن يتفاضل أو لا، قل يتفاضل باعتبار دلالاته ومعانيه، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن التفاضل لا بد أن يكون بين شيئين، فبما أن المتكلم به واحد فلا يدخل في دائرة التفضيل والتفاضل. وأظن بهذا انتهينا من هذا الفصل، وتكلمنا عن باب أسماء الله وصفاته إجمالا وتفصيلا مع ما يتعلق بذلك من الاستدلال والتقاسيم والأنواع. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.